ماشي علي الزمن قاسي بعد زمان يا احبابي زمان اشتقت لكم يا اهلي وناس راجع راضي الزعلانين اصحاب قلوب الطيبين راجع راضي الزعلانين اصحاب قلوب الطيبين عالفرقة مستمعينا كل ما يثير الاحتفال موجود ولكنك نائم استيقظ من نومك تعال إلى القلب ودعه يخفق ودعه يغني ودعه يرقص يسعد أوقاتكم مستمعين الضجيج لا يصنع شيئاً فقط يشعرك بأن الناس يعملون راجع غني لكل الناس في قلبي وطير عبيقود الحبايب فيقهن بكير راضيهم أغنيهم أراضيهم غنيهم وأسميهم ينبغي للوجه الحسن أن لا يشين وجهه بقبح فعله وينبغي لقبيح الوجه أن لا يجمع بين قبيحين يسعد مساكم أحلى مستمعين يقال مستمعينا لا تكثروا من الفضفضة فإنكم لا تدرون متى يخون المنصتون معنا لكل اللي منتظرين يوم الثلاثاء ودائما تعودوا من 3 سنوات لهلا مع يسرى خبيرة الأبراج طبعا هي معنا هلا بالاستوديو بتقلكم مساء الخير اشغلت بالك صرت انا كل كونك حبيتني ادري يا ابو قلب خواف واضح عليك هاي الأغنية المميزة من اختيار زميلنا علي حمدان نوجه له تحية لعلي Thank you. ناطرين اتصالاتكم على 213-215. مثل العادة بداية مستمعينا خلينا نكون مع أهم وآخر نشاطات محافظة طرطوس والخبر معك غرام. نعم ندى، مستمعينا اتخذت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في طرطوس إجراءات عديدة لصيانة السكك الحديدية والعربات وتفعيل عملها. لمزيد من التفاصيل معنا التقرير زميلتنا ريم محمد. تقوم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية بإعادة تفعيل السكك الحديدية لاستئناف عمليات النقل على المزيد من المحاور التي يحررها جيشنا البطل. طبعا حول آلية عمل المؤسسة خلال هذه الفترة يحدثنا الأستاذ المهندس مضر الأعرج مدير فرع طرطوس للخطوط الحديدية، تفضل. أهلا وسهلا. طبعا مؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية هي مؤسسة عريقة من المؤسسات العريقة في القطر وانتشارها على مستوى كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، وبفعل الأعمال الإرهابية والحرب الشرسة التي شنت على بلدنا الحبيب تقطعت أوصال هذه الشبكة وبقي جزء بسيط من المحاور الفعالة منها طرطوس اللاذقية الذي لم توقف حركة القطارات عليه طيلة فترة الأزمة، وطرطوس حمص طبعا تعافت بعض المناطق بفضل بطولات جيشنا البطل ودماء شهدائنا الأبرار، وتمكننا من التوسع في المسافات الفعالة على شبكة الخطوط الحديدية، حيث وصلنا إلى شنشار مع بعض حمص، ومنها إلى مهين، ومؤخرا إلى مناجم الفوسفات في الشرقية. طبعا المؤسسة تقوم أو طيلة فترة الأزمة بتجهيز وتدعيم العمل بفرع طرطوس كمقر بديل بسبب تقطع وصال الشبكة، حيث تقوم الورش المتخصصة بحلب بالقدوم إلى طرطوس والتعاون مع الورش المحلية لتنفيذ أعمال نوعية ومتميزة لتأهيل وتطوير وتفعيل القاطرات والعربات والصهاريج والشاحنات، حيث أنجزت أعمال كبيرة جدا وأهلت مجموعة من القاطرات التي دمرت بفعل الحرب في محطات حمص، وتم سحبها إلى طرطوس وإعادة تعميرها وتأهيلها، وهي الآن تعمل، ونقوم بتأمين كافة طلبات الشحن ونقل البضائع من مرفأ طرطوس إلى حمص طبعا، ومن مرفأ اللاذقية إلى طرطوس إلى حمص وما بعد حمص، ومؤخرا تم تدشين خط الصوامع في شنشار لنقل مادة الحبوب من المرافق السورية إلى صوامع شنشار، ونقوم بنقل مادة الملح إلى شنشار وإلى خنيفيس طبعا قطاع خاص، ونقل كافة الحمولات طعين العام والخاص طبعا معمل الإسمنت يتم تزويده بمادة الفيول من مصفات بانياس ومن مصفات حمص حسب توفر المادة، كما أننا نقوم بتسيير قطار الركاب بمعدل رحلتين ذهاب ورحلتين إياب بشكل يومي لتخديم طلاب جامعة تشرين بالدرجة الأولى، حيث حققنا أرقام مميزة خلال السنوات الماضية، وكل عام هناك تطور ملحوظ وزيادة في عدد الركاب وزيادة في كميات نقل البضائع، كما تعتزم المؤسسة قريبا لإعادة تأهيل وتفعيل خط حمص دمشق بإذن الله وبفضل بطولات جيشنا في تحرير المزيد من الأراضي، وإن شاء الله قريبا جدا ستعود كافة محاور الشبكة للعمل، وطبعا العاملين في المؤسسة عامل الخطوط الحديدية السورية بالرغم من كافة الظروف مصممين على الاستمرار وإعادة المؤسسة إلى ماضيها وإلى مجدها وآلاقها، بالرغم من كافة الظروف، بالرغم من بعض المعوقات، ولكن الإرادة تفعل المستحيل بإذن الله تعالى. قريبا هناك المزيد من الأعمال المميزة، وهناك المزيد من المحاور الجديدة التي سيصلها قطارنا، وبالنهاية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار ونثني على بطولات جيشنا العظيم الذي بفضله وصلنا إلى ما وصلنا إليه. شكرا. هذا وقامت المؤسسة بنقل 230 ألف راكب من بداية العام حتى تاريخه بزيادة 10% عن الرقم المحقق لنفس الفترة من العام الماضي، كما تم نقل 260 ألف طن من البضائع المختلفة على محاور متعددة، وبلغت الإيرادات حتى تاريخه 400 مليون ليرة. عندي أنا شو سهل علي عندي أنا بتموتي في وبتحلمي بكلمة مني عندي أنا شو سهل. سمعينا من جد تحيتنا لكم النفوس بيوت أصحابها، فإذا طرقتموها فاطرقوها برفق، ونحن مستمعينا رح نطرق بيوتكم بشفافية برفق، خاصة إذا كانت عم تحمل تفاؤل من قبل يسرى خبيرة الأبراج اللي دائما عن جد يعني يسرى دائما بتطمني ودائما بتفائلي الناس. ما في الواحد يعيش بدون تفاؤل وأمل، الأمل بالله، وأكيد رب العالمين ما رح ينسى، من مر بحزن ومن مر فرح بس ما بننسى رب العالمين انه موجود. يسرى لما كان يقولوا انه طبعا مو انه كانوا يقولوا، هي طبعا قول للامام علي كرم الله وجهه انه كله متوقع ان قال قانون الجذب اللي هلا عم بيصير وعم الناس كلها عم تدرسه، وانه ممكن يتحقق الانسان لما بيكون دائما متفائل وايجابي، ممكن تكون حياته ايجابيه. ايه طبعا دائما التفاؤل بيجيب تفاؤل، وال حتى التفاؤل بيخليك يعني تتفائلي بشيء حلو، مثلا مثل انه يعني حتى المعامله، اذا كنت زعلاني، اذا كنت فيك تشاؤم وجيتي قابلتي العالم رح تاخذ صوره مو كويسه عنك انه متشائمه، ما رح احكي مع اليوم مزاج زفت اليوم كذا، فخلص هاي الصوره بتنحفر. صحيح. هلا انا بشوف انه قانون الجذب يسرى ما معناته انه انا بدي هذا الشيء، انا وقاعده بدي ضل فكر فيه رح اجذبه، اكيد ما رح أكيد يجي لا. بس من باب انه ما في شيء مستحيل علي. أيوه. لما انا بصمم مظبوط هالحكي. عيونك عم تدمع عنادك شو بينفع شو بيفيدك تمضى سنينك حبك عم تخفي وبالحب عيني الزهر ما علي انت بحبي مستوية ما عندك واحد بالمية ضدي مناعة ضدي مناعة عندي انا ودائما نحن لازم نكون نصنع شخصيتنا بنفسنا ونتفائل، لأنه التفاؤل أكيد بيجيب لنا وجه حلو بيجيب لنا خير، مثل قول الإمام علي كرم الله وجهه لا تتحدث عن أموالك أمام فقير ولا عن صحتك أمام عليل ولا عن قوتك أمام ضعيف ولا عن سعادتك أمام تعيس ولا عن حريتك أمام سجين ولا عن أولادك أمام عقيل. حلو نصيحتك دائما يسرى، بتقولي داروا أموركم بالكتمان طبعا. يعني حتى أحيانا يسرى لما انك انت تحسبي. واحيانا لناس مثلا ممكن يكونوا بالاستديو يكونوا قبل ما طبعا ما يبدا الهواء دائما مثلا تقولي مثلا اللي عم تحسبي له انه انت ليش عصبي، لا انت عامل الناس كذا هني بيعاملوك، انت بالاصل طبعك كذا. لذلك يعني الواحد بالفعل هو ابن شخصيته، يعني كيف بيكون بتعامل من قبل. طبعا وفي ناس كثير بتشوفني مثلا باماكن عدي فبتقلي انه مثلا حسب النصيحه اللي بتعطينا اياها بنكون متشائمين، بس لما بتقلنا طولوا بايكون بدي قالتلي حتى كلامك، في وحده حتى بالشام يعني قالتلي حتى كلامك بيعطينا دافع انه نغير. فعلا انا تغيرت وصرت احسن اتحمل شوي، قالتلي كنت اقدر اتحمل بس كانت نفسيتي كثير تعبانه، لما صرت دائما اطلع مثلا البس الالوان اللي بتحكوا عنها اساوي كذا اموري تحسنت اكثر. صحيح يسرى، والاهم من كلامك ومن شطارتك هو نفسيتك هالحلوه. الله يخليك يا هلا خلينا ناخذ اتصال نشوف مين صاحب الحظ السعيد وصاحب اتصال رقم واحد. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا، كيفكم؟ نحن مناح، مين معنا؟ معك افروديت. افروديت اهلا وسهلا، كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. افروديت يعني بتذكر انه افروديت هي آلهة يونانية، آلهة الخصب والجمال. ايوه يا عين، اسم حلو. هلا من اسمك، من اسمك رح تطلع لك شغلات كتير حلوة. هلا فينا نعرف اسم الام اكيد بده يكون مميز كمان. تسلمي كلك ذوق. مدام يسرى كنت حابة اسألك، انا حكيت معك من فترة. ايه صح. وسألتك عني بس انا خايفة اكثر شيء على الدراسة لانه الصراحة ناطرة هلا مع علامات وزيك. يلا افرديت، شو اسم الوالدة؟ مادلين. مادلين اكيد مميز، ما قلت لكم؟ 28/7. عم تدرسي؟ علوم. ايوه علوم طبيعي. علوم طبيعي. علوم طبيعي. وكنت حابة اسأل عن اختي الثالثة. يلا يلا. اسمها آلاء بنت مادلين. آلاء العنيدي جدا جدا. 20/7. ايوه 2003. 2003. نقطع الخط، خليكم على السماعة أفروديت. حبك يا ولفي بحبك، والحب جناح، والحب جناح. يا الله مهزة قلبك، حجر صور، حجر صور. أنا اليوم ما رح يخلوك تقرأ الأبراج يا يسرى. ألو. ألو مرحبا. أهلا. كيفك؟ تمام كيفك أنت؟ الله يسلمك. فيني أحكي مع المدام يسرى؟ معك تفضلي. ديما بنت لبينة. ما سلمتي علي. كيفك مدام يسرى؟ مشتاقت لك. الله تمام والله الحمد لله. ديما ديما بنت لبينة. لبينة؟ أيوة بالتاء المربوطة. ديما ألف طويلة. أيوة 14/9/89. عم تدرسي يا ديما؟ لا خالصة من زمان. برافو. بس معكسة بزي. من وين عم تحكينا ديما؟ من جبلة. موظفة؟ لا والله ناطرة. عن شو بدك تعرفي ديما؟ عن شو حابة تعرفي؟ عن جلسة. أهم شيء؟ توقيع ورق وظيفة. أهم شيء العاطفة يا يسرى، العاطفة. والله الوظيفة هلا ولا قبل؟ أي طبعا بزن قبل. ديما؟ أيوة. وظيفة ولا زواج هلا؟ الاثنين إن شاء الله. لا طمعة أنت. والله انا معك من كل النواحي. طب ما سمعتي شو كنا عم نحكي امبارحه، انه اذا اجى الراتب واجت الوظيفه فورا بيجي العريس. الله. من هيك من هيك عم بنصحك انا، انه اهم شيء هلا الوظيفه. واحكي لي عن صفاتي، بحس حالي دائما محسوده، انا ما عم يشتي معي. ايه تكرم عيونك. باي ديما. نبدأ برج الحمل. تتمتع هذا الشهر بحيوية مضاعفة، ويحمل إليك الفلك تغيرات جديدة. بيخف عنك الضغط المالي والمهني وأمورك رح تكون أحسن بكتير من أول. شؤونك ما تحكي فيها قدام الناس كلها وأدي أمورك بالكتمان، رح يصير عندك اتصالات وغنية كتير رح تكون، ورح يصير عندك مقابلة أو ترقية بالعمل. اعتني بصحتك وعاطفيا، في مفاجأة تحمل لك رومانسية كتير حلوة. كمان معنا اتصال. الو الو، مرحبا. اهلا وسهلا، نحن تمام. مين معنا؟ مدام غرا. تمام، ومعك مدام ندى ومدام يسرى. كيفكم؟ يا هلا، كيفك؟ مين معنا؟ مدام عبير. اهلا وسهلا مدام يسرى. اهلا وسهلا. يا هلا عبير، كيفك؟ والله الحمد لله. بعد اذنك بدي اعرف عن ابني. ايه، تكرم عيونك. تكرم يا رب عن دراسه اكثر. في الاسم حيدا. ايوه، ابن عبير، مواليد 21/12. ايه، 2009. وبدي اعرف شو برجه كمان. وبرجه. تكرم عيونك. تكرم يا رب. اهلا يا عبير. والثور عم تشجعوا الأفلاك وعم تمدوا بالحيوية والثقة بالنفس، عم يتلقى عروض مغرية ومكافآت على جهوده، عم يشعر بالقوة وعم يسيطر على الأوضاع بشكل عام. الوقت مناسب للقيام بالمشاريع. جوبيتير بالعقرب عم يدلك على تغيرات أو عم يساوي معك تغيرات كتير مهمة بالوضع العائلي. لقاء حميم عم هيك عم يشغل بالك دائما عاطفيا. يعني النص الأول من الشهر بكتير عرقلي وعم تخضع لبعض الإيرادات الخارجية، عم تلجأ للمحاكم وعم تستعين بأحد الاختصاصين. أنا خبصت شوي لأنه طلعت على وسام برج الجوزاء. عم يلجأ للمحاكم وعم يستعين بأحد الاختصاصين لدرس ملف عالق. الحظوظ رح تبدأ بآخر الأسبوع ورح يحمل إلك وعود كتير وانفراجات مالية. انفجار مالي رح أقول. انفجار مالي وسام، كيفي؟ وعم يهتم بشؤون العائلة وعاطفيا عنده مفاجآت ولقاءات كتير حلوة إن شاء الله. مستمعينا، بنذكركم برقم الهاتف على 043-213-215. بتعرفي ندى انه كتير يسرى حتى عم بيجي من خارج محافظة طرطوس، بيجي من حما مثلا، لانه نحن كمان عم ننزل على صفحتنا وعلى صفحة يسرى، فبيجي اتصالات بالفعل. غرام، اكيد. هلا معنا اتصال. الو الو بس علي صوتك شوي لو سمحتي. الو سامعتي؟ اي اهلا وسهلا سامعتي. انا لبنى من اللاذقية. اهلين لبنى. هلا لبنى بنت نبيها. بنت نبيها مواليد 1987. 1987 لبنى. ايوه معك. انا شو عم تشتغلي؟ انا انسب انجليزي. ايه تكرم عيونك. بدي عن عقد عمل بشكل خاص ان شاء الله. بدك البرج تقول لك اياه بالانجليزي ولا بالعربي؟ لا ما بتفرق. شكرا. يا اهلا. ما رح اقبل انجليزي انا، بالروسي. بالروسي بدي اروح اعمل دوره بالروسي وبدي اصير احكي الابراج الروسي. هلا مستمعينا عم نحكي تحت الهواء انه لا حلو الواحد يتعلم لغات، فعم اقول لهم انا بدي اتعلم يوناني. قال ليش؟ قلت لهم لاني بحب السلطه اليونانيه. شو رايكم؟ ما عندك شي روسي يعني؟ اكيد كمان. كمان معنا اتصال. الو الو. ايوه انا ابتديت الحكايات من شوي بس انقطع الاتصال معي وانا عم بعطي المواليد. عطيتينا المواليد 2003 لالا و 97. ايوه كان بدي اسال عن اختي رغد بس ما لحقت لهيك انقطع الاتصال. تفضلي. ايه رغد بنت مادلين 21/7/2007. 21/7 2007. تكرم عيونك. كان بالتركي بنقول شزمز. هي اكلي. لا هي لغات كمان. هلا يعني نفيناها. هلا بدنا شيء اكلي روسي. ما عاد بدنا تماما. السرطان عم تدور فكرت أمور. السلطه كمان الروسيه. السرطان عم بتدور اموره على ما يرام. الحظ عم بيرافقه، عم بيكون قوي معه. اخبار جديده ونجاحات عم تطلق قريبا، رح تتكلل بالنجاح. عم تتحالف مع اشخاص جدد وعم تطرق تغيرات على حياتك. فينا نقول بالشهر الثاني، بالعفو من النص الثاني من الشهر، راح تتمتع بالحكمة وتتروى بالصبر وراح تعيش تناغم مع الحبيب. اتصال. الو الو الو. ايوه بس علي صوتك لو سمحتي. الو مرحبا. اهلا. اذا بتريدي بدي احكي مع مدام. معك. تفضلي. مرحبا مدام. يا اهلا وسهلا. اذا بتريدي انا سناء بنت سميره. بالثاء ولا بالسين؟ بالسين. نعم بالسين. سناء. ايوه بنت سميره. ايوه 25/12/8. شو بتشتغلي يا سناء؟ والله ما انت كرم عيونك. من وين عم تحاكينا؟ بالدراسه. ايه تكرم عيونك. سناء. ايوه بدنا نزعل منك شو ولا شيء؟ ليش قليل شغل ست البيت بالبيت؟ الو الو الو. ايوه ايه عم نقول سناء يعني تعادي بلا شغل؟ معقول ما بتضلي عم تشتغلي كل الوقت؟ ايه والله ما اشتغل كل الوقت. ها لكن لا تقولي ما بشتغل شيء، قولي بشتغل اصعب شغل اللي هو اشغال دائمه. سناء يا حزك شو طبخه اليوم؟ اذا بتريدي بدي اسال عن خيي كمان. كمان ما انا ما بقول لك، لا بقول لك عن اخوك ولا عنك، لا تقولي لي شو طبخه اليوم. والله مش فاكر كأنه لسه ما عملت شيء. تفضلي سناء. ثائر ابن سميرة. ثائر. بالسي. ايوه بالساء. ايه 13/5. 13/5. ايه 6/8. قديش عم بيعذبكم؟ اي والله مو هي والله. تكرم عيونك. سلم بياتي. انا عن ارتباط. نعم انا عن الارتباط هو عن كل شيء ارتباطه. طب تكرم عيونك. تسلم يا رب. يا هلا يا هلا. الأسد عم ينظر إلى المستقبل باستراتيجية مختلفة وعم تتجسد مشاريعه وعم تتبلور أفكاره وعم هيك يتخطى المفاهيم السابقة. في عنده سفر، في عنده ازدهار بالعلاقات مع الأصدقاء، وعم يتخلص من الطاقة السلبية والأفكار السلبية، وعم يشيل التشاؤم من حياته، عم يتخذ قرارات صعبة، وعم تصير الجدل من حوله، عم يتكلل أموره بالنجاح. وعاطفيا الشريك يحتاج إلى اهتمامك. ألو على 213-215. أيوة مرحبا. أهلا وسهلا. بدي أحكي مع الست يسرى إذا بتريدي. عم تسمعك، تفضلي. تفضلي. مرحبا يا أهلا وسهلا. بدي أسأل عن بنتي. أي تكرم عيونك. اسمها دعاء. بنت أمان. أيوة 29/2/92. قدي 29/2/92 أيوة 92. أيوة شو حبي تعرفي عنها؟ عن عمل وعاطفة كل شيء وصحة كمان. عمل وعاطفة. تكرم عيونك. من وين عم تحاكينا؟ لذي وعني أنا كمان. يلا أمان. بنت ربيحة. ربيحة 16/3/64. أول شيء عن الصحة وهيك عن بيعة عقار. تكرم عيونك. تسلمي. أمال ست أمال. أيوة 13 ولا 16؟ لا 16. 16 أيوة. عزراء تخف الضغوط المهنية عنك والاجتماعية، ولكن حذر من ارتكاب الحماقات والطيش. تجنب عدم الاتزان في أي عمل من مجالات حياتك. عم تتصرف بالحكمة أو عم تتحدى، والقدر رح يوقف معك، وعم تتلقى الدعم من الأصدقاء ومن العائلة، وعم تقضي أوقات رومانسية مع الحبيب. ليومين يبعد ويسيبني وتمني بحبه بيحسبني، هفضل كده سايبة يعذبني وينسى هوايا، يبعد عني وانا تعليك، واللي انبت في بمصبح فيك، بس الامتنى كده هددي يا قلبي. قبل ما نكمل يسرى معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا كيف كنت؟ يا هلا تمام. مين معنا؟ رانيا. دائما انا بحكي معكم. اهلا رانيا. هلا هلا يسرى. بس بدي اسالك عن زوجي. اتفضلي. اسمه سهيل وايهم كمان. سهيل ابن وجيهة. وجيهة هو له اسمين يعني؟ ايه له اسمين. ايهم المنادى. ايهم المواليد 10/1/1982. ايه بس اذا سمحتي بدي اسالك هلا الرقم الكوني يعني بيتغير انه كل فتره وفتره ولا؟ ايه طبعا حبيبتي كل سنين يعني مثلا مثل هلا 2017 نحن بنجمعهم. ايه واجباري السنه الجايه رح نضيف رقم له. يعني الرقم الكوني يعني شو مثلا؟ بيكون نار هواء يعني؟ ما له علاقه، كل واحد حسب طبعه وحسب نجمه. ايوه يعني بس بيقلوا علاقة بدخول الحظ للإسم. إذا كان مفرد فبيدخل الحظ أقوى، إذا كان مزوج بيدخل شوية تعب. طب وأنا كمان إذا بتريدي بس لأعرف البرج، البرج العربي. يلا حبوس. رانيا بنت أميرة 11/9/1978. وبدي أحكي لك اسمك، بالعكس ما شاء الله أنت من الأشخاص اللي بتتحملي. إذا يعني بإمكانه الواحد يسلمك مشروعين ثلاثة بتقومي فيهم على أكمل وجه، وإلك صوت حلو كتير، رقم 9 قوي جدا. لبن العصفور وجبنا لك، مشينا حدك مثل خيالك، زعلنا الدنيا ترمالك، شو بعد بنعمل لك؟ على دقة قلبي بغفيكي، وعلى بوسي حلوة بوعيكي، لبن العصفور بطعميكي، وشو بعد بنعمل لك؟ الميزان عم بيعيش بعض التعب والتقلبات من بداية الشهر، بعدين يستعيد نشاطه وحكمته وحيويته وثقته بنفسه بالنص الثاني من الشهر. عم بيلبي العروض وعم يحضر اللقاءات وعم يتصرف بحكمة، ويعني عم بيقول بعيدا عن العصبية، يعني مثل كأنه واحد عم يضحك على حاله، عم يشتغل أو عايش بطبعين أنا فيني أقول، لأنه عم يساوي شيء أو يتصرف شيء ما أنه مقتنع فيه، وعم بيحاول يتنافس أو ينافس الآخرين على تولي شيء هيك أمور بخص مجال عائلي، خصوص مجال عمل، والحب يطرق أبواب. على دقة قلبي بغفيني، وعلى بوسي حلو بوعيني، مثل العصفور بطعميكي، وشو بعد بنعملك؟ حب وحبيناكي، رضا وراضيناكي، شو بعد عنا العقرب اللي عم بيبشروا الفلك بنجاحات كتير كويسة، وعم يربح مشروع وعم يمضي عقود وعم تتحسن أموره فترة بعد فترة. الحب يطرق أبوابه. أنا بنصحه أنه الحب القديم يتركه بحاله وخليه يستقبل حب جديد. نسونجي ولك نسونجي، قولوا عني نسونجي، ما في أحلى من النسوان، الله خالقهم فرجي. نسونجي لك نسونجي، قولوا عنه نسونجي، ما في أحلى من أزهار، وأني وحدي البستنجي. اتصال مستمعينا. الو الو مرحبا. اهلا، بنحكي مع المدام اسراء. معك، تفضلي. مرحبا مدام. يا اهلا وسهلا. اذا بتريدي بدي اسال عن بناتي. ايه تكرم عيونك. عندي ديانا بنت اميه. ديانا مع السبعة. ديانا بنت اميه. ايوه مع السبعة. وساره بنت اميه 1/12. ايه بس ما قلتي لي انه اي عام. 92 ديانا. 92 ديانا. 94 سارة. 21 سارة. 94 بس الشهر. 1/12 سارة. 1/12. من وين عم تحكينا؟ انا والله من لاذية من هون. ايه تكرم عيونك. الله يكرمك يا رب، يخلي لي اياها. إيه اذا بتريدي عن كل شيء وبالذات سارة، يعني سارة كثير امورها معقدة. ايه تكرم عيونك. الله يكرمك يا رب. كمان معنا اتصال. الو الو. ايوه مرحبا. اهلا وسهلا. فيني احكي مع مدام اسراء؟ عم تسمعك، تفضلي. مشان اولادي. تكرم عيونك. نور بنت هوازن. نور بنت هوازن. 31/7 ايه 2000. ايوه. وابني اسمه اسامه بس المنادات ابراهيم. ابراهيم. ايوه ابن هوازن كمان. هوازن 13/8 92. بنتي عن دراسي لو سمحتي، اهم شيء بس ابني شغل والمال. دراسي والشاب عن الشغل. طيب بدي اقول لك ليش هلهتي بصوتك؟ ما بعرف، لانه جيت فزع على الهواء. يعني ما بتعاني من شيء. حاول. وانا تعباني صحيا شوي. سلامتك هوازن. في شيء هوازن خفقة بالقلب او شيء تعب؟ هوازن بالميم لو سمحتي. هوازن بالميم. في شيء خفقة بالقلب او تعب صحي عندك؟ ايه شوي. سلامتك ان شاء الله. من وين عم تحكينا؟ من هون ولادية. ايه تكرم عيونك. يا هلا. ماشي. اهلا، شكرا لك. صدفة ومن بين كل الناس علقني، من يوم شفته وعيني جات في عينه، حسيت شي في عيونه حيل يجذبني، لما ابتسم بانت بوجهي تلاوي. بس مري اسم لأفراديت بنت مادلين 20/8/97. أنا بقول لها رقمك 12. إذا حابي تدخلي بأي مشروع أو بدراسي أو سجلي بالجامعة، بس على الأغلب إنه هي بتدرس يعني أو مسجلي بالجامعة أو شيء، فعندها نجاح كتير حلو، وهالنجاح رح يرافقها طيلة السنة المتبقية من الأشهر هاي وال2018، ورح تكون أمورها كتير رائعة. ويا مادلين في حدا هيك بدي يدق الابواب، انا بقول لك ما تردي على حدا وكملي دراستك، لانه ما شاء الله كل سنه بسنتها وعم تتالقي. وكمان اختها الاء بنت مادلين 20/7/2003 كمان رقمها 10. الاء من النوع العنيد كثير يلي بدها تفرض رايها على الاخرين، واذا حطت عينها على غرض بدي اياه بدي اياه. فبكره كثير بتعذب بحياتها. كمان ما شاء الله عليها عندها اطلال كثير حلوه بشكلها، وفيني اقول واصله لدرجات الذكاء. لا اسم الاء كثير بيكون صاحبه هيك حلو وله طلي، ولكنه بيكون عنيد. اي اسم بيحتوي على الهمزي وعلى عم تهزي اللي براسها لانه يمكن عنيد. فاي حدا في لا او في همزي اسم بتعب صاحبه وبتعب اللي حواليه. عم تسمعيني يا الاء؟ فأنا أمورة ممتازة إن شاء الله، بس في عنا شهر 9 عم بتعاني من ضغط عائلي أو شيء بخص وجع بطن أو كولون، فأنا بقول لها لازم تروح تستشير طبيب. نحن بنقول لها سلامتك. I'm not afraid to die. الأبراج وبقول لهم إنه القوس عم يشعر بتعب، عم يشعر بقلق ولازم ينتبه ولازم يدير باله. في قضية عائلية عم تشغله، عم يهتم هيك بأمور بتخص العائلة، عم يسعى، عم بيروح، عم يجي، عم يشتري أغراض. أنا بقول له هدي شوي شوي أمورك، رح بلش مثل ما بدك ومثل ما بتحب، وعاطفيا في راحة بأجواء الأسرة. هتطلي طلي يا زينة طلي، يا تسلم لي هتطلي. اشتاقولك أهلي والدار وعمي وخالي والمختار، اشتاقولك أهلي والدار وعمي وخالي والمختار. خليكي يا بنت الجار ضلك معنا ومك في الليل. لا لا لا طلي يا زينة طلي، يا تسلم لي هتطلي. طلي يا زينة طلي، يا تسلم لي هتطلي. اشتاقولك أهلي والدار وعمي وخالي والمختار، اشتاقولك أهلي والدار وعمي وخالي والمختار. خليكي يا بنت الجار ضلك معنا وما تخلي. على اتصال. ألو، قد ما اجى اتصالات يسرى ما عاد عم نعرف نبدا بالاسماء او الاتصال. الو، ايوه اهلا وسهلا مدام يسرى لو سمحت. عم تسمعك، تفضل. شكرا شكرا. مفيد ابن منيره، مفيد ابن منيره، مفيد ابن منيره، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. عم تحاكينا من هون؟ والله من لطيف. الحمد لله على السلامة يا عمي. لادقي وطرطوس أحلى من أمريكا والله. وأنت قلتي يا صح. الله يخليك يا رب. الله يسلمك. وداري بس أستاذ مفيد، اسم الوالدي؟ الوالدي منيرة. المواليد؟ 1964. يوم وشهر؟ 2/10. 2/10. مين لسه؟ ايه داري. دارين بنت نبيها. بنت نبيها. ايه 78. 78. يوم وشهر؟ 1/11. 1/11. تكرم عيونك. شكرا جزيلا. يا هلا. شكرا شكرا. دخلك ضل مقابلي، تغنيلك وتغنيلي، غمزة عينك توميلي، دقة قلبك تحكيلي ميلي يا حلوة ميلي، ودخلك مدفلي ضلي. وشو من نقول للجدي؟ أنا بقوله عم بتمر بفترة ممتعة، عم تلبي الدعوات وعم تسوى جدارتك، وعم ببشرك الفلك بانفراجات، وعم يجزولي براسهم الصبايا ما أنه مزبوط معناك ميساء. أفاق واسعة عم تنفتح قدامك، والأمر المكتمل برج الحمل عم بيعاكسك، يمكن حاطة عينه عليك أو على صبايا حلوين. يعني رح تتخلص من بعض العراقيل، والمناخ رح يكون إيجابي، ورح تتخلص من جميع القيود، ورح تعيش أجواء جميلة وسعيدة مع العائلة. كمان معنا اتصال. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا. كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. إحنا تمام. مين معنا؟ كيفكن يا حلوين؟ أنا اسمي يسرى فاضل من اللاذقية. يا عين، أهلا وسهلا يا يسرى. كيفكن؟ شو أخبارك؟ عافية. صالون شوي عم بيغنوا. طلي يا يسرى، طلي يا تسلم لي هتطلني. لك يسلموا إليك. هلا أبغار أنا هون. هلا صار عنا اثنين يسرى. كيفكن؟ شو أخباركن؟ يسلموا إيديكن على هالبرنامج. شكرا لك. مدام يسرى كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. أنا من الصبح ما هللوا لي هيك يا يسرى. ابدا. لا زعلاني منهم هلا، انا بطلت كمل البرنامج. احنا بنعمل اثنين بواحد. شو اسم الوالدة؟ بسال عن زوجي اذا بتريده. ايه تكرم عيونك. اسمه زهير ابن نظيرة. ايه 1574. يا 74 74 في نقلي من دوامه من مكان لمكان. الله يخليك. عم بيعذبك شي زهير؟ لا والله ما عم بينق كثير. لا لا لا لا بجنن. الله يخليكم لبعض. لبعض. الله يخليك ويخلي اولادكم يا رب. يسرى انت ما بدك تعرفي عن حالي؟ عن حالي ام ما بعرف والله. شايفه شو بتحبوا يا يسرى؟ يلا اعطيني اسمك بسرعه. اسمي يسرى بنت مريم. ما شاء الله عليكي. تسلمي. المواليد؟ مواليد 5/11/69. فيني اقول يسرى بنت مريم تحمل شو بيقولوا عزة النفس، تحمل شو بيقولوا غدر الأيام، بتشيل غدر الأيام عن الأشخاص المقربين من العائلة. أنا رح أسمعكن على الراديو. يسلم عليك صبايا. شكرا كثير كثير. أهلا وسهلا. شكرا. الله معك. دلو لا تتسرع بإعطاء الثقة للآخرين وتجنب تدين المال، يعني لا تدين مصاري نهائيا. ما حدا معه يدين يا سرا. هلا دلو كريم. هلا بدنا نشوفه نجربك هلا بعد الحلقة. لا أنا ما معي اليوم أبدا. يعني أنا بقول لك كمان بدك رح تستفيد من الحظوظ ورح اللي رح ترافقك ورح تتحسن أمورك المهنية. عم بيشير الفلك للقاء مهم، مفاوضات لها تأثير كتير على مستقبلك. علاقاتك مع المحيط طين فيك كتير رائعة، عم تحمل أجواء حميمة وحب جديد في طريقه إليك. عليك بغار شو بعمل هيدا طبعي جوا طلوعي تشعل نار وعشوي بينزل دمعي مثل الطفل عليك بغار شو بعمل هيدا طبعي جوا طلوعي تشعل نار. معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا. في أحكي مع مدام يسرى لو سمحت؟ نعم في. تفضلي تفضلي. أنا زهرة بنت أميرة. زهرة بنت أميرة. 13/4/1987. ليه زعلاني يا زهرة؟ بدي أعرف عن الارتباط. إيه لو سمحتوا فيها أعطيك رفيقة وأختي بعد إذنك. يلا. أنا أختي نيرمين بنت أميرة 9/6/1994 وعندي ياسمين بنت رندا. ياسمين؟ ياسمين بنت رندا 19/8. 19/8 89. من وين عم تحاكينا يا زهرة؟ أنا عم حاكيك من اللاذقية. ايه تكرم عيونك. بس بعد اسمك بدنا نعرف عن الارتباط الخليلي ياك. الكل؟ ايه كله ياك. تكرم عيونك يا زهرة. الله يكرمك. شكرا كثير. أهلا يا زهرة. والحوت أخبار ولقاءات جديدة وعم يتغلب على جميع السلبيات السابقة، عم تنفتح قدامه الأبواب وعم يزدهر بعلاقاته مع الآخرين، عم يلاقي عمل وعم يسعى وعم يقدم على عملية تجارية ورح ينجح، عم يفكر بالسفر والتجديد وعم يكون مبل يعني وعم يكون هيك واثق من نفسه ووعي إنه هي مسؤوليات وإنه مثلاً بدي سافر شو الحسابات اللي بدها تأدي بعد السفر وكذا. أنا بقول له عاطفياً لا تتسرع بردة فعلك اتجاه الحبيب. سمتك وشمعة ساعتي بعد البلاد الواعدي لم لمحروف متباعد بحبتك البعض قالوا سندباد البعض قالوا شهر زاد والدنيا قايمة قاعد بحبتك سمتك وشمعة ساعتي بعد البلاد الواعدي لم معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلا كيف اخباري؟ تمام كيفك انت؟ الله يسلمك يا رب. بس بدي اسالك بس بدي احكي مع الست. علي صوتك لو سمحتي. ايه بس بدي احكي مع الست يسرى. يلا هي عم تسمعي تفضلي. اخباري اهلين يا هلا. يعني بس بدي اسالك عني انا. الاسم؟ اسمي ميساء بنت اميره. بنت اميره؟ ايه 1/9/92. نعم 1/9/92. ايوه مواليدي. ايه شو بتحبي تعرفي؟ ايه يعني بدي اسال كمان لاحمد ابن وسيله. ابن مفيده؟ وسيله. وسيله وسيله. لا بالكاف وسيله. وكيله؟ ايوه بس بتعدي والله معي غير مواليدي يعني 91. يعني شو بده محمد؟ بدك تحسبي بين احمد بينك وبينه؟ ايوه نحن مرتبطين يعني انا في 3 سنين وقلت له هلا يعني ما صار شيء يعني في شيء في خلافات بس بدي اسال عن الارتباط. الارتباط او الانسجام يمكن او أيوة التوافق. توافق ايوه بس شو بدك كمان على خيط الانسجام بعد؟ بس ميساء كثير صوتك بصعوبه عم نقدر نسمعك. ايه يلا مع تراب والله بجزهر المستمع. ايه هلا هيك افضل تفضلي. ميساء شو بتشتغلي انت؟ والله قاعدة يعني بالبيت. بالبيت من وين عم تحاكينا؟ والله من طرطوس. ايه تكرم عيونك. ايه بس يعني بعد اذن كمان لخيتي. كمان لاختها؟ ايه تفضلي. سوزان بنت اميرة. سوزان بنت اميرة 1/7/87. تمام تكرم عيونك. ماشي يعني. اهلا يا ميساء. شنو دياتي؟ اهلا وسهلا فيك. في عنا يسرى بنت مريم. توصيتي فيها لأنه يسرى ويسرى يعني. ايه احذري ليش؟ لأنكم زللتوها ونسيتوني. أنا هيك بدي أذكركم يعني. لا هي لطيفة وهيك وكتير حبابة وأخذت وعطت معنا يعني. ولأنه فضلت زوجها عليها يعني صحيح. أنا هلأ إذا بيسألوني أنا بحسب لألي وما بحسب لزوجها. لأنها عن جد طيبة وبتحبه هيك. لا طيبة كتير. ويسرى بنت مريم 5/11/69 طلع رقمك 5 يعني حتى الحظ الحمد لله انه برافقك. صار لي 4 سنين 5 سنين بتعب باضطهاد حياة يعني عم تتغلبي على حياتك بفضل قوتك وعزيمتك وطيبة قلبك وعم توقفي مع الاخرين بتصميم وارادة. يعني دائما انت اللي عم تمشي امور البيت، انت اللي عم تشتغلي، انت عم تجيبي، انت عم تاخدي، وهالشيء كتير رائع لألك. ومستحيل انت يسرى تقدري تتركي عمل لحدا تاني، يعني لازم تقومي بمهمة الرجل والمرأة. يمكن انه زوجك بيشتغل برا فأكتر تواجده قليل جدا بالبيت، لهيك انت متحملي مسؤولية كتير كبيرة. انا ما رح قلي غير انتبهي لي من التهاب المفاصل او التهاب الاعصاب. وأمورك جيدة و2018 رائع جدا لألك. زهير ابن نظيرة 1/5/74 رقم 3. سألتيني عن النقلة، أنا شايف النقلة بين الشهر العاشر وبين شباط رح تكون مؤكدة وحتى قبل، يعني فيني قلك أنه من هول 4 شهور النقلة مؤكدة. رقم 3 زهير من النوع اللي كتير عنيد ولكن ما في أطيب من قلبه، يعني بيعند على الفاضي، كتير تعبان بحياته ولكن بس ينتقل رح يكون بالأمان أو ببر الأمان ورح تكون أموره جدا ممتازة. خلي إذا عنده هيك لهتي بهالصدر أو نخزات بالإيد اليمين يراجع دكتور بيكون أحسن. رغد بنت مادلين 21/7/2007 طلع رقمها 6. رغد 6 طلع رقم رغد 6 وهي الشيء كتير عم بيساوي معها تعصيب، واللي بدها اياه بدها اياه، واحيانا انا بشوفها نكديه بشوفها هيك حركه زياده، ولكن عم تتصرف تصرفات يعني خارجه عن ارادتها فبتتحسس من اي كلمه. لهيك بس ما شاء الله عليها بالدراسه رائعه جدا جدا وبتجيب علامات وبتفاجئ الكل بعلاماتها. لهيك انا بقول لهم لاهلها طولوا بالكم عليها ومستقبلا على سفر رغد. يوري صلي مني دك ما يوري حضرك يخلينا نسعي صلي مني دك ما يوري صلي مني دك ما يوري حضرك يخلينا نسعي يا اهل الهوى قبوني شفتوا ورد يطلب واري نادين بنت سعدة 8387 طلع رقمك 13 احنا بنحسب 3 زائد 1 4 يعني عم تتعب كتير كتير يا نادين والله يعطيك العافية وعم تزبطين لأمورنا هون نادين من الناس اللي كتير كتير بتتعب حتى مثل ما بيقولوا تصير أو تزبط أمورها يعني لما كانت عند أهلها أنا بشوفها تعباني لحتى استقرت وحتى هلأ عم بتعاني من شوية تعب وضغوط لغاية شهر 11 وما بعد رح تكون أمورك أحسن في شيء بيحكي عن نقلة عقار عن نقلة أمور عن نقلة وضع من سيء لأحسن إن شاء الله بإذن الله بإذن الله عكيت وحرف السين عندك يا نادين جد وسعد من نوع نادين اللي بتتحمل كتير وفعلا بتثبت رجول بتثبت رجولي احيانا ببعض المواقف مو يعني ايوه اللي بقول انا بتثبت رجولي انه يعني امورها رائعه جدا وفيها تشتغل جدارتها بالمواقف الصعبه وغير فينا نقول احيانا المره بتاخذ مكان الرجل صحيح اذا كانت الحياه صعبه مثل ايامنا هي خصوصا هلا السوريات يسرى ثلاث ارباعهم عم يشيلوا حمل البيت لانه زوج غايب بهالحرب فطبيعي كثير نحن السوريات اخوات الرجال اكيد فانا بشوفها لنادين رح تنتقل ان شاء الله من فتره لفتره رح تكون احسن واسعد غدير ابن عفاف 10-1 86 10-1 ايه عفوا انا هاي النقطه ما انت 1-1 86 ولا حساب شوي بيختلف ايه طبعا خلي وقتك يسرى بالحساب رح نحكي انا وندى بين ما انت تخلصي هلا لا رح ناخذ اتصال غرام شو رايك تاخدي انت ولا انا هلا اذا اخذته ما قال لي كيفك ندى ما رح الو الو مرحبا اهلين يفتح يا اهلا وسهلا يا احلى ورده بتجنني ها شفتي ما احلاكي مشتاقين لك مين معنا مها بدي احكي لك عن اسالك عن بنتك تفضلي مها معك مدام يسرى تفضلي بتول بنت مها نعم بتول بنت مها 17/10/2003 دراسين واستقلام في بنتي الثانيه اذا سمحتي تفضلي تالي بنت مها 4/8/98 عيدي لي بس المواليد 4 4/8/98 من وين عم تحكينا يا مها؟ انا عم حكيكم فتره وفتره عرفتي كيف؟ شكرا لاذاعه امواج عم توصلنا معكم شكرا لك يا مها يعني انت عم تسمعينا دائما دائما اكيد طيب وشو رايك بمدام يسرى؟ بتجنن تسلمي الله يخليك يا رب خليك يا رب خلينا اياكم شكرا لك شكرا أنا قلبي مصنع بارود والدنيا والعاني برا أنا قلبي مصنع بارود والدنيا والعاني برا بيني وبينك خلي حدود ولا تقرب صوبي بالمرة حرامك عبد ومعبود وأنا حرة وخلقاني حرة الو الو مرحبا ستي ندى ندى معك تفضلي كيفك شو اخبارك اهلا وسهلا فيكي شويه رانيا بنت اميره ايوه اهلا يا رانيا الله اهلا فيك شو بدك تصلحي هاي رانيا كنت بدي اسالها مشان البرج العربي للست البرج العربي برج العربي، قلت لها مواليدي انا. رانيا بنت؟ بنت اميرة. في عنا ميساء بنت اميرة؟ بس لا را سوزان. لحظة، رانيا بنت اميرة 11/9؟ ايه 11/9/1978 في برج العربي اذا بتريدي. تكرم عيونك. واللون المناسب لإلي اذا سمحتي كمان بدي اعجبك. ايه تكرم عيونك. تسلمي كلك. حلو يسرا، في ناس احيانا بيسالوكي عن الحجر كمان المناسب للبرج. بكره بنخصص حلقه لهالموضوع لانه سبق وحكينا، بس بنرجع بنذكر المستمعين. بس اكيد اذا في اتصالات حلوه هيك ما راح احكي شيء. خلص راح نضل نسمع اصواتهم الحلوه. يسرا بنكمل لغدير. غدير ابن عفاف 1186 طلع رقمه 7، عصبي نيراني عنيد، ولكن اموره راح تصير احسن ان شاء الله. انا شايفه هالاربع شهور ضغطات كثير كثير عليه، وبعد هالأربع شهور على 2018 وما بعد أموره بالأفضل إن شاء الله بإذن الله. في نقلة نوعية بالعمل أو بالبيت، يعني بشكل عام لا نادين ولا غدير في عندهم نقلة نوعية بالبيت بالعمل بأمورهم. احتمال تجي معهم ضربة حظ تشيلهم من موقع لموقع إن شاء الله. نصير مستقبلا نتدين من نادين، ما بنعرف، احتمال. بس الأمور أحسن، والتوافق 75%. صحيح نادين معذبته لغدير، ولكن كمان غدير ما عم بيأثر بنادين. بنت رجاء 16/3/98 طلع رقمها 5. أنا شايفة أمورها تعبانة، عصبية نيرانية. إن شاء الله بإذن الله بعد شهرين، يعني أنا يعني الأمور بشهر 11 وان بعد رح تكون الأمور أفضل. إذا عم تشتغل بمجال تجارة فهي في زيادة رزق كتير حلو، في توقيع على ورق، في توقيع على عقد، رح يكون الأمور كتير أفضل من أول. هلا بنت رجاء 14/11/95، هلا عنيدة كتير، عصبية كتير. هيا هلا خلصت أنا من هيا على هلا على حلا حلا حلا حلا حلا حلا 14 بنت رجاء 14/11/95 طلع رقمها 9، أمورة ممتازة جدا جدا إن شاء الله. بدي أقول كانت بدرجة يعني من أربع شهور في عندها درجات من درجات التعب، يمكن صحيا وماديا، بس في هلأ نجاح كتير حلو. وأكيد الإنسان بس يكون ناجح بشيء رح ينسى المرض وينسى المادي وينسى أي شيء. فأمورة حلو كتير، وفي عندها توقيع شيء بخص وظيفة أو مشروع بالبيت اللي قاعدة فيه هي عند أهلها، في زيادة بالمال إن شاء الله. الو مرحبا. اهلا، كيف ناس واخبارك؟ هلا تمام. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. والله كلام بيعطينا الامل والتفاؤل بالحياه. شكرا لك وشكرا على البرنامج الحلو. الله يخليك. انا معك فاديه من اللاذقيه. فاديه من اللاذقيه، اهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب، يخليك ويخلي لك اولادك. بدي اشوف بنت اخي اذا بتريده. هبة. نعم هبة بنت هنا 13/11/2007 عن الصحة عن الصحة والدراسة إذا بتريده. وفي أختها جودي بنت هنا 26/5/2008 عن الصحة والدراسة. تكرم عيونك. بنت اختي رنا ندى بنت رنا ندى؟ ندى بنت رنا 19/11/2008 عن الصحة والدراسة إذا 19/11/2008 عن الصحة والدراسة إذا بتريدي وشكرا لإلك كثير صحة ودراسة الله يطول بعمرك أهلا ست فادية شكرا لإلك ربك لما يريد أحلامنا حتتحقق وكلامنا حيتسدد والغايب حيعود ربك لما يريد قلبي العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون كل ما لقيت في الايد ربك لما يريد حلقك بتقرب لي تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود لا لكل المستمعين بدنا نقول ربك لما يريد كل شيء بيتحقق اي طبعا يتكلوا على الله وكملي يسرى علينا نحن الاعتماد على رب العالمين الاعقل وتوكل صحيح في عندنا كمان اسم حيدر بن عبير 21/12/2009 طلع برج القوس ورقمه 9 حيدر من النوع اللي كتير كتير ذكي ما شاء الله عليه والدراسة رح يطلع مثل ما بيقولوا انه نابغة مجالاته واسعة بدها تكون وحياته على سفر ولكن كتير بينصاب بالعين يا ريت ينتبهوا له في عنا سناء بنت سميرة طلع 25/12/80 كمان طلع رقمك 6 يا سناء مع سائر ابن سميرة 13/5/89 في ارتباط بس ما بظن قبل أول السنة لهيك لازم تنتبهي أدوا أموركم بالكتمان يا سناء عندك حرفين سين يعني رب العالمين عم يوقف معك باللحظة الأخيرة لهيك روحانياتك عالية وأنت من النوع اللي بيأمن برب العالمين كتير ونسبة التوافق بينك وبين سائر 75% يعني شيء كتير حلو في عنا مفيد ابن منيرة 2/10/64 في أمور كانت تعبتك من زمان أما هلأ الأمور أحسن بكتير في عنا شهر 10 وما بعد رح تكون فيها مكاسب مادية رح يكون في بناء جديد عقد جديد شغل جديد احتمال تكون نقلي من بلد لبلد احتمال تكون نقلي من واقع لواقع ولكن أنا شايفة هالثلاث شهور المتبقية من العام مع 2018 رائعة جدا صحيا وماديا ونفسيا دارين بنت نبيها 1/11/78 في تعب هالفترة هي دارين وحسب الاسم كمان نحن بيحكم انه اسم دارين كتير من النوع اللي بيتحمل ضغوط ولكن بيطلع قد وقدود طلع رقم 5 وهي فينا نقول انه بداية لأيام حلوة كتير رح تقضيها في عندك شوية تعب صحي بخص مفاصل لازم تنتبهي منه كمان في عنا دعاء بنت آمال 9/11/92 طلع رقمك 7 يا دعاء العمل قريب جدا انا شايفته فيني اقول على اخر شهرين من العام في توقيع ورق في توقيع عقد ولكن كل 3 شهور بظن بدك تنتقلي لعمل جديد وعلى عاطفي قبل حزيران 2018 مستحيل يصير ارتباط انت من النوع اللي محبوب كثير من الرجال ولكن حظه قليل انتبهي عليك تابعه اذا عندك ضيق اخلاق اذا عندك شيء هيك بيخص المنامات فأنا بتمنى منك تشوفي أمورك بالتابعة آمال بنت ربيحة 16/3/64 التعب الصحي رح يروح قريبا جدا طلع رقمك 4 معناتها هالأربع شهور بدنا نكون حذرين ومنتبهين على صحتنا ما في شيء بيخص عملية أو أي شيء ولكن إذا شعرتي بشيء أنا بتمنى منك تساوي تحاليل وفحوصات في عندك شيء بيحكي عن عقار عن مال قريب جدا رح يكون بشباط وما بعد قالوا حالوا نترك بعض وانت بقلبي تاختك قالوا بفرض رح يفرضوا بالغير دوافتك هديتوا العاشق ضد العنف يطلع مثل غيرتك ويجمع لك منظر الشم وحركات الصبية يجمع لك منظر الشم وحركات الصبية في عنا سهيل ابن وجيهة أو أيهم ابن وجيهة 10182 طلع رقمه 6 عنيد عصبي ميراني ولكن وجود حرف سين باسمه بيعطي طيبة قلب كتير رائعة جدا. بده يرجع لك شيء من الماضي يا سهيل، هي عقار هي مال قريبا جدا جدا. انت من النوع الطيب كتير يلي كتير في ناس بتتضايق منك وبتحكي عنك بالقفا، يعني في ناس من المعارف اللي عندك موجهنين كتير، لهيك بقول لك كون حذر وقدوا أموركم بالكتمان. الأشهر المتبقية من العام رح تمر فيها بتعب ولكن بإنجاز كتير كتير حلو للعائلة أو لألك. رانيا بنت أميرة 11978 طلع رقمك يا رانيا 5. ليش التشاؤم يا رانيا؟ أنت من النوع اللي بإمكانك تشتغلي بمشروعين ثلاثة وبتطلعي فيهم ما شاء الله قديك وقدود قد وقدود. اللون المناسب اللي لازم يحملك طاقة كتير حلوة هو الأصفر أو السماوي اللي على لون المي أو السماء. بقلك انتبهي الفترة هاي أدي عملك على أكمل وجه، في حدا عم يراقبنا هيك من بعيد بده يحط عنا واحد يا رانيا. أنا بتمنى منك ما تخلي حدا ولو شيء يجيب مثلا أنه رانيا من النوع اللي تمروي رانيا كذا رانيا كذا، فكولي منتبه لهالناحية في رزق جاي ولا تقلي لي منين، لأني بدي قلك الله أعلم، ولكن في شيء بيحمل رزق كتير كبير جاي، احتمال يكون ورثي، احتمال مثلا يكون انت إلك على مصاري على حدا من زمان. المهم هالشهرين الجايين رح يجيك مبلغ من المال رح كتير تنبسطي فيه. ما تنسيني تحبي الله، ما في بالك يا والله، عن هواك ما بتخلى ما بتخلى عن هواك، ضفرك بيها الدنيا كلها، روحي حطيتك محلة. كل الأسماء اللي السماء ريتين عم يقولك لا تنسيني تحبي الله يسرع بيزعلوا. وحتى لو خلص البرنامج أكيد لجيبهم معي الحلقة الجاية، أنا ما بنسى ولا بهمل ولا اسم، يلي بيحبنا ونحبه أكيد. ديانا بنت أمينة 12792 في نجاح كتير حلو يا ديانا، بس أنا بتمنى منك تشد شوي وتتركي لنا هالأصدقاء اللي عندك. سارة بنت أمينة 1-12-94 طلع رقمك 3، يعني اسم على مسمى ما شاء الله عليك، في عندك نجاح، في عندك تشتغلي شغل هيك انت وحدة من رفقاتك ورح تكونوا كتير رائعين فيها ورح تجنوا أرباح من وراها، احتمال مشروع صغير محل صغير، ولكن حرف السين بتوقف معك باللحظة الأخيرة، وأنا شايفة أنه ما عندك تعب وإن شاء الله الأمور الجاية رح تكون أمورك كتير أفضل بإذن الله. كمان في عنا زهرة بنت أميرة 13-4-87 طلع رقمك 10. سألتين عن الارتباط، الارتباط قبل شباط وما بعد مستحيل يا زهرة، وشوي شوي أنت من النوع حتى لو كنت مبسوطة فجأة بتظهري نكل أو مثلا تعصيب أو أي شيء. أنا بقليك وبتمنى منك أنه تبعدي عن الأجواء المتوترة لأنه قلبك كتير طيب وطاقتك حلوة. نيرمين بنت أميرة 9-6-94 طلع رقمك 7. كل يلي بتتمنيه يا نيرمين رح يتحقق من هلأ لحزيران الجاي إن شاء الله، وأي عمل عندك بلشي فيه واشتغلي فيه، إذا دراسة كملية، إذا مشروع بدك تساوي أدمي عليه لأنه أمورك رح تكون ممتازة. ورقمك 7. ياسمين بنت رندا 19-8-89 طلع رقمك 8 يا ياسمين، ولو لوجود حرف السين عندك كانت أمورك كتير كتير بتعب. ياسمين من الناس المحبوبة وفي ارتباط قريب جدا جدا، فيني أقول إذا يعني إجباري بأربع شهور هدول بده يكون حدا يحكي معك، وفي قراءة فاتحة قريبا جدا. ياسمين أدوا أموركم بالكتمان. ميساء بنت أميرة 1992 طلع رقمك يا ميساء 9، مع توافق مع أحمد ابن وكيلة 91، في توافق حلو ولكن خطوبة ما بيتم قبل بداية العام، يعني هلأ هالأربع شهور رح تكون مكملة لتعارف أو لتفكير بالمشروع، ولكن بواحد واحد رح تلبسي المحبس إن شاء الله بإذن الله. في عنا سوزان بنت أميرة 1787 طلع رقمك 3 يا سوزان، حرف السين حلو عندك، في عندك أمورك رائعة جدا، ولكن من الشهر العاشر وما بعد لأنه هالشهر آب وأيلول أمورك تعبت فيه كتير. في عنا مها عفوا بتول بنت مها 13-10-2003 ما تخافي عليها نهائيا، ولكن بدها انتباه ودير بال، يعني كل شوي بدها هيك مثل ما بيقولوا كبسي خليها تقرا، ورح تجيب علامات ورح تفاجئ فيها الكل. نتالي بنت مها 4898 طلع رقبك يا نتالي. ثلاثة معناتها في شيء جديد بحياتك رح يظهر. أنا شايفة الأجواء كتير حلوين عندك، مرقت بتعب من 4 سنين وخلص التعب عندك بأيار، لهيك أنا بقلك حضري حالك لشيء حلو كتير رح يمر بحياتك. في عنا كمان هبة بنت هناء 13/11/2007 إذا بالصحة ممتازة جدا، وإذا بالدراسة كمان منيحة بس بدها انتباه ودير بال، كتير بصير عليها طاقة إيجابية من نظرة الآخرين لإلها، يعني صحتها رح تكون بس من العين أكتر ما هي إنه عم يوجع شيء. في عنا جودي كمان بنت هناء 26/5/2008 عن الصحة والدراسة الأمور أفضل بعد شهر 11. وفي عنا ندى بنت رنا 19/11/2008 رنا بدو ندى عفوا لازم الواحد يشد عليها شوي لأنه هيك عم تلتها بأي شيء. أنا بقلها أنه بس شوية حكمة منها أو من أهلها والانتباه على الدراسة وما شاء الله عليها بس تصير بالتاسع وما بعد بتصير أمورها ممتازة. ما في عنك سر مخبى، أنت أول وحدة بحبة، شو هالسر اللي بعينيك لون عيونك عيني ربا، لون عيونك عيني ربا. ما في عنك سر مخبى يسرى، ما في عندي سر مخبى المستور. لهيك بقلهم يلي عايشين بالصقلبية وبالمناطق اللي هلأ حامي، أنا بقلهم لا تاكلوا هم نهائياً، النصر والفرج كتير قريب إن شاء الله. الرقة أنا بقول لا للأمام، وفي تحرير أو في نصر كتير كبير للجيش العربي السوري مع صيد سمين في دير الزور. وفي عنا توفيق أنا بقول له رقمك 8 عندك تعب شوي صحي ولكن الأمور كتير كتير أفضل بشهر 10 ومن بعد. وعنا آمال 8/28/1950 طلع الرقم 4 ولكن 2018 رح تكون كتير رائعة لإليك، يعني التعب الصحي بيروح هلا بس مجرد انه عم يجعني كذا وعم يجعني كذا ولكن عمليات ما في. وبتشكركم كتير، بدي وجه تحية للجيش العربي السوري ولكل اللي عم يسمعونا. شكرا. انت الوحيد. نحن كمان بدنا نشكرك يسرى ونتمنى لك سفر ان شاء الله بالسلامه، وناطرينك اذا الله راد الثلاثه الجاي. اذا الله راد. وانت شموعي ليله عيد، حبك مو طالع بايدي. بدنا نتشكر كل المتصلين وناطرين اتصالاتكم الاسبوع الجاي. كنا معكم على مدى ساعه ونص من الوقت من استوديو امواج طرطوس، ندى حرفوش وغرام يونس. مستمعينا وشكر لفريق العمل رافقنا بمشوارنا اليوم، كان مجهز الحلقة وأغاني كتير كتير حلوين. نشكر كان معنا على الصوت نادين الشاعر، برد الهاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ولاء سليمان وديما حسن، مساعدة إخراج منار عيسى وبالإخراج وسام صارم. خليكن دائما مع الإذاعة يلي بتحبوها، ورح نترككن هلأ مع أمواج اللاذقية.